الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تفرد بالعظمة والجمال، وتوحد بالكمال والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والصحب ومن تبعهم إلى يوم المآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا الحديث الشريف نص في أثر الكلمة والتفاؤل اللفظي في حياة الإنسان، ومن هنا يصح لنا أن نقول ما تقوله تكونه، والتفاؤل كلمة والكلمة هي الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية: ويعجبني الفأل. الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتفاءل باللغة العربية وألفاظها الجميلة. يأتي إلى المدينة والناس يسمونها يثرب، وهي كلمة لها إيحاءات سلبية، فيسميها طاب أو طيب من الطيب والخير. يسأل فتاة: ما اسمك؟ فتقول: عاصية. فيقول: بل أنت جميلة. ويسأل رجلا آخر: ما اسمك؟ فيقول: حزن. فقال: بل أنت سهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليسر والسهول والفأل، ويكره الحزونة والثقل والتشاؤم. قمة التفاؤل معاشر الحاضرين هو اتصال القلب بالله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الصلاة تفاؤل، ذكر الله تفاؤل، لأنه يربط هذا المخلوق الفاني بالواحد الحي الباقي. الدعاء تفاؤل، فإن العبد يدعو ربه فيكمل بذلك الأسباب المادية المتاحة له. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. قمة التفاؤل حينما يستقبل الإنسان شيئا من أمره فيحسن الظن بربه، ويستشعر أن حسن الظن بالله هو عبادة في ذاتها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول رداءه في صلاة الاستسقاء من باب التفاؤل وحسن الظن، للانتقال من حال الجدب إلى حال الخصب. قمة التفاؤل أن نحسن الظن بالله في الحاضر، لا نقرأ الأحداث والأشخاص والمجتمعات قراءة سوداء قاتمة، وإنما نقرأها قراءة إيجابية معتدلة. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالتفاؤل، حتى في لقائه مع عدوه اللدود. يحضر صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وإذا برجل يقبل عليهم من قريش اسمه سهيل بن عمرو. فرغم كفر هذا الرجل يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه: لقد سهل أمركم. تفاءل باسمه وهو سهيل. يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمر تعبير الرؤى في المنام. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في داري عقبة ابن نافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت ذلك. ما تفسير هذا الكلام عقبة ونافع ورطب ورطب ابن طاب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأولت ذلك الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. معاشر الإخوة، الشؤم تراث ضخم في تاريخ البشرية، تاريخ طويل من الشؤم يوجد لدى بعض الشعوب، تشاؤم بالأرقام كالرقم 13، تشاؤم بالأوقات والأزمنة كصفر ومحرم، تشاؤم بالحيوانات كالبوم والغراب والكلب الأسود والقطط، تفاؤل أو تشاؤم بالنباتات كما كان العرب يتشاؤمون من السوسن وهو نبات صحراوي والسفرجل، يتشاؤمون أحيانا من الأعور أو الأعرج أو عيب خلقي في جسمه، يتشاؤمون من اسم شخص، يتشاؤمون من الأجواء والطقس. قال: السماء كئيبة وتجهم. قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. يتشاؤمون من الأحلام فتؤثر في قراراتهم وتشاغب نفسياتهم. يتشاؤمون من العقبات والعوائق التي تعترض طريقهم، فإذا وجد الإنسان مشكلة ما في بداية عمله أو وظيفته أو دراسته أو زواجه الجديد أو مسكنه الجديد أو علاقته الشخصية مع فلان، يتشاؤم من ذلك ويظن أن الطريق كله طريق شائك شاق، بل ينسب الأمر أحيانا إلى عين أو سحر أو حسد أو عمل. وأي سعادة للإنسان في دنياه إذا أحس بأن الشر ينتظره في كل مكان وزمان. لذلك أيها الإخوة الكرام، المتفائل يعيش مدة أطول، وتثبت الدراسات أن المعمرين عادة هم المتفائلون في حياتهم. في حفل أقيم في كوبا في أمريكا الجنوبية، حضره عدد من المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم 100، تبين أن هؤلاء جميعا تلقوا الحياة بقدر طيب من التفاؤل. المتشائم حين يسمع مني هذا الخبر الآن ماذا سيقول؟ وأي حاجة لي في هذا العمر الطويل؟ يكفي ما عشته، يكفي ما عشته من الأيام الكئيبة القاتمة الحزينة. لقد حكم على نفسه بالموت البطيء، ولبس نظارة سوداء لا يرى فيها ومن خلالها إلا القبيح. التفاؤل أيها الإخوة يقاوم الأمراض. التفاؤل نجاح في العمل، لأن الناجح والمتفائل في العمل يعتبر العمل اختبار فهو مصر على النجاح. المتفائل ناجح في التجارة لأنه يستقبل مشاريعه ومحاولاته بثقة ورضا وطمأنينة، ويحسب خطواته بشكل مدروس جيد. المتفائل ناجح في زواجه لأن لديه القابلية والاستعداد للاندماج مع الطرف الآخر والتسامح والاعتذار في حال الخطأ. المتفائل ناجح في الحياة لأنه يعتبر أن الحياة رغم صعوباتها ومشاكلها فهي عتبات للوصول إلى النجاح وإثبات الذات وتحقيق السعادة. المتفائل ناجح لا يتوقف عن العمل أبدا، بل هو في عمل دؤوب، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتفائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الحنفاء، وسلم تسليما كثيرا. معاشر الحاضرين، التفاؤل كلمة، والكلمة هي الحياة. التفاؤل كلمة، كلمة قالها صاحب السمو الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، حين رفع معنويات شباب وأولياء أمور أهل البحرين بحديثه عن أهمية وضرورة تجويد القرآن وتقويم اللسان في حياة الأجيال. التفاؤل كلمة ربما تكون كلمة واحدة أو فقرة بسيطة يسيرة، ولكنها تعطينا الأمل بأننا ما زلنا في خير، حين يقرر سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه الله إنشاء مركز على مستوى البحرين لتعليم القرآن وتجويده وتدريس ونشر علومه. تلك هي الكلمة التي تعتبر هي الحياة، كلمة تبعث الروح وتبعث الإيمان وتجدد نور اليقين في نفوسنا، حينما نطمئن على أن ألسنة أجيال المستقبل وبناة الغد ستكون مقومة بلغة القرآن الكريم، فحينها نأمن ونتفاءل تفاؤلا شديدا. التفاؤل كلمة أيها الإخوة، كلمة ينتظرها المواطن بفارغ الصبر من أصحاب المسؤوليات حين يقضون فيها على الفساد والمفسدين. التفاؤل كلمة ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر حينما يرفعون فيها المستويات المعيشية للمواطنين. التفاؤل كلمة أيها الإخوة ينتظرها الناس بفارغ الصبر حين يصلحون بها التعليم وأحوال المعلمين، وحين يدعمون فيها القيم والعادات الطيبة، حينما يغيرون فيها أحوال الناس إلى ما يسر النفس ويشرح الصدر، حينها يتفاؤل الناس خيرا، وما زلنا نتفاؤل بالخير في المستقبل القريب. نسأل الله أن يصلح حال العباد والبلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة البلاد لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.